في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. أفوق البدر يوضع لي مهاد، أم الجوزاء تحت يدي وساد؟ قنات فخلت أن النجم دوني، وسيان التقنع والجهاد. وأطربني الشباب غدا تولى، فليت سنيه صوت يستعاد. وليس صبا يفاد وراء شيب، بأعوز من أخي ثقة يفاد. كأني حيث ينشى الدجن تحتي، فها أنا لا أطل ولا أجاد. رويدك أيها العاوي ورائي، لتخبرني متى نطق الجماد. سفاه زاد عنك الناس حلم، وغي فيه منفعة رشاد. أأخمل والنباهة في لفظ، وأقتر والقناعة لي عتاد. وألقى الموت لم تخد المطايا بحاجاتي، ولم تجف الجياد. ولو قيل اسألوا شرفا لقلنا يعيش لنا الأمير ولا نزاد. شكى فتشكت الدنيا ومادت بأهليها الغوائر والنجاد. وأرعدت القنا زمعا وخوفا لذلك والمهندة الحداد. وكيف يقر قلب في ضلوع وقد رجفت لعلته البلاد؟ بنى من جوهر العلياء بيتا، كأن النيرات له عماد. إذا شمس الضحى نظرت إليه أقرت أن حلتها حداد. فلولا الله قال الناس أضحت ثمانية، به السبع الشداد. أغر نمته من غسان غر، تدين لعزهم إرم وعاد. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.